بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

جديدة في الطوي.

فمن Thank you. فمن كان إنه لحق